لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرنا لهذه الليلة فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير في عنيزة. وسوف يحدثنا فضيلته عن حكم تارك الصلاة في الإسلام، فليبدأ بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فإن المسلمين في هذا المكان في رحاب بيت الله عز وجل، يلتقون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. في هذا المكان تجتمع الأفئدة والأجسام لعبادة الله عز وجل وإقامة ذكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذا هو الغرض، أن يقيم المسلمون ذكر الله عز وجل في هذه المشاعر العظيمة وفي هذه الأفعال الجليلة. يذكرون الله عز وجل بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. أما ذكرهم الله عز وجل بقلوبهم فإنهم يستحضرون عظمة الرب عز وجل، يستحضرون نعمه على عباده، يستحضرون رحمته بجلب المنافع ودفع المضار وإرسال الرسل وإنزال الكتب، كما قال الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يذكرون الله تعالى بألسنتهم، فمنذ عقد الإنسان الإحرام من الميقات وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أتدرون أيها المسلمون، أيها الإخوة، أتدرون ما معنى قول الحاج لبيك؟ إن معناه معنى عظيم، معناه إجابة لك بعد إجابة. وليس المراد بالتثنية هنا معناها الحقيقي الدال على اثنين فقط، ولكن المراد بها التكرار، أي تلبية بعد تلبية، فهي كقوله تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير. فإن قوله كرتين يعني كرة بعد كرة. إنك أيها المسلم تقول لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لك بعد إجابة. وإنني أسأل الآن: هل أنت تريد أنك تجيب الله عز وجل لأداء هذه المناسك فحسب، أو تجيب الله عز وجل لكل ما أمرك به؟ سؤال أطرحه الآن وأريد منكم جوابه، فمن الذي يستطيع أن يجيب على ذلك؟ طيب، نحن نقول في الحج والعمرة: لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لك بعد إجابة. فهل نحن نريد بذلك أننا نجيب الله عز وجل لشعائر الحج والعمرة فقط، أو نجيبه لكل ما أمرنا به؟ تفضل. لكل ما أمرنا به، نعم صح، نجيبه لكل ما أمرنا به. ونحن نعلم جميعا أن أوامر الله عز وجل لا تختص بأداء المناسك، فالإسلام كما بينه نبينا وإمامنا محمد صلوات الله وسلامه عليه بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. إذن فيجب عليك أيها المسلم عندما تقول لبيك اللهم لبيك في حجك أو عمرتك، يجب عليك أن تنوي أنك تجيب الله سبحانه وتعالى لكل ما أمرك به. ثم إننا أيها الإخوة المسلمون في اجتماعنا حول هذا البيت العظيم الذي عظمه الله عز وجل وشرفه، نتذكر أننا أمة واحدة، أمة واحدة، سواء كنا في مشارق الأرض أو مغاربها، أو في شمالها أو في جنوبها، فالأمة الإسلامية أمة واحدة، يجب عليها أن تتناصر وتتعاضد في دين الله وتتكاتف وتكون حربا على من سواها وحزبا لله عز وجل ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إنه يؤسفني أن يشعر كل واحد منا أنه منفرد عن أخيه، والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. إن الواجب علينا أن نشعر بشعور المسلمين في أي مكان، نتألم لآلامهم وتنشرح صدورنا لآمالهم، حتى نشعر بأننا أمة واحدة، متكاتفون على الحق، متناصرون في الحق. أما إذا تفرقنا شيعا وكان كل حزب منا فرحا بما لديه، وأصبح كل واحد منا لا ينصاع للحق الذي يعرضه عليه صاحبه، فثقوا أن الهزيمة ستكون على المسلمين، وستكون الهزيمة ليست للجيل الحاضر، بل هي لأجيال متعددة. إننا أيها الإخوة نعيش في هذا الزمن، نعيش ولله الحمد في يقظة، يقظة يعلمها كل إنسان أنعم النظر ودقق فيه، يجد أن شباب المسلمين في كل مكان في يقظة تامة وفي إقبال إلى الله عز وجل، وفي حرص على أن يبنوا عباداتهم ومعاملاتهم وسيرهم وأخلاقهم وسياستهم على ما جاء من كتاب في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه اليقظة أيها الإخوة تحتاج إلى ضابط، تحتاج إلى ضابط. فما هو الضابط الذي تحتاج إليه هذه اليقظة؟ إن الضابط أن يكون الإنسان في هذه اليقظة حكيما ينزل الأمور منازلها، ويسوس الناس كما يسوس صاحب البهيمة بهيمته. أقول ذلك من باب ضرب المثل، وإلا فإن سياسة الآدميين أعظم شأنا من سياسة الإنسان لبهيمته، لأن الآدمي يشعر بأنه آدمي مثلك، فإذا لم تحطه أو تحطه بالسياسة فإنه سوف ينفر منك ولا يقبل منك شيئا. أيها الإخوة، إننا نعلم جميعا أنه ليس المسلمون على مستوى واحد، لا في العلم ولا في الإيمان ولا في الذكاء ولا في العقل. هل توافقونني على ذلك؟ ليس المسلمون على مستوى واحد في العلم ولا في الإيمان ولا في الذكاء ولا في العقل. موافقون على هذا؟ نعم. فإذا كان المسلمون يختلفون في هذه الأشياء، فإن الواجب أن لا نعامل شخصا أسلم من جديد أو دخل الإيمان قلبه من جديد، لا نعامله معاملة شخص رسخ الإيمان في قلبه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أناسا من المؤلفة قلوبهم العطاء الكثير، ويحرم أصحابه الذين هم أخص الناس به والذين هم أقوى من أولئك إيمانا وأكثر عملا، ولكن لكل مقام مقال. فالرجل المؤمن تخاطبه لا كمخاطبة الرجل الجديد الإيمان، الثاني يجب أن يخاطب بما يليق بحاله بالكلام اللين وبالتأليف حتى بدفع المال. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل جعل للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. كذلك يختلفون في العلم، من الناس من هو عالم لكنه معاند، يعرف الحق ولكن يخالفه، ومن الناس من هو جاهل يدرك الحق بأدنى توجيه، ومن الناس من هو جاهل جهلا عظيما لا يدرك الحق بأدنى توجيه، توجهه مرة بعد أخرى ثم تقول له ماذا قلت لك، فيعيد عليك الجواب خطأ. فالناس ينقسمون في العلم وفي الذكاء وفي العقل، فهل ننزل العالم كالجاهل؟ وهل ننزل الجاهل في المرتبة الأولى كالجاهل في المرتبة الثانية؟ الجواب لا لا. ولذلك انظروا إلى السياسة الحكيمة التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. مثلا دخل أعرابي المسجد فبال في طائفة منه، أي في جانب من المسجد. البول في المسجد خطيئة ولا لا؟ خطيئة. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البصاق في المسجد خطيئة، فالبول أشد وأعظم. لما جلس يبول أخذت الغيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجروه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق عليه ذنوب من ماء، والذنوب الدلو. ثم دعا الرجل وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي للتكبير والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نأخذ من هذه القصة؟ نأخذ منها عبرا. هذا الرجل الأعرابي هل تظنون أنه يعلم حرمة المسجد؟ ها؟ لا. لو كان يعلم حرمة المسجد ما ذهب يبول أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكنه جاهل. ماذا تظنون لو أن هذا الأعرابي قام بناء على زجر الصحابة إياه، فماذا يحدث من قيامه؟ يحدث أولا قطع بوله عليه، وهذا قد يضره من الناحية الطبية. ثانيا أن تتلوث ثيابه، لأنه إذا قام بسرعة فسوف تتلوث ثيابه لأنها ستنزل. ثالثا ربما يبقى رافعا ثوبه فتنكشف عورته ويتلوث من المسجد جزء أكبر، أليس كذلك؟ ولكن إذا بقي يبول في جزء معين من الأرض حتى ينهي بوله سلمنا من هذه المصائب. ثم زال المحذور بماذا؟ بأن صب على بوله ما يطهر البول، فزال المحذور. ثم جاء بهذا الرجل وكلم هذا الكلام الرقيق وبين له شأن المسجد، فذهب منشرحا صدره. ما رأيكم لو يأتي إنسان في المساجد، أحد مساجد البلاد، ويفعل هذا الفعل؟ فهل من المناسب أن نزجره ونصيح عليه ونقول يا مجنون يا مخبول يا فاسق ليش تفعل هكذا؟ ما الجواب؟ ها؟ لا، الجواب أن نتبع السياسة الحكيمة التي ساس النبي صلى الله عليه وسلم بها أمته. ومثال آخر، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه أخ، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. ايش تقولون بهذا الفعل؟ فعل عظيم ولا لا؟ ها؟ فعل عظيم. في نهار رمضان وهو صائم ويقع على امرأته، ومعلوم أن جماع المرأة في نهار رمضان محرم، لكن هذا الرجل جاء تائبا يريد الخلاص، فوجد الخلاص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا أجد. قال تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. كم خصال الكفارة الآن؟ ها؟ 3. ترتيب ولا تخيير؟ ترتيب. أولا عتق الرقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. كل هذا لم يتمكن منه هذا الرجل، فجلس، فجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. شوف، الرجل جاء خائفا ولكنه طمع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه أو نواجذه، ثم قال: أطعمه أهلك. هل تجدون سياسة أحكم من هذه السياسة؟ أبدا والله. في ظني والعلم عند الله أن مثل هذا لو جاءنا وقال إنه جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم لسمع الأصوات كزئير الأسود، ما تستحي، ما تصبر إلى الليل، وما أشبه ذلك من الكلام. ولكن لكل مقام مقال. ومثال ثالث أيها الإخوة: دخل معاوية بن الحكم رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فعطس رجل من القوم فقال: الحمد لله. والإنسان إذا عطس في الصلاة يقول الحمد لله ولا مانع، يقولها سواء كان راكعا أو ساجدا أو قائما أو قاعدا، يقول الحمد لله لأن الحمد لله ذكر. فقال له معاوية: يرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم، يعني جعلوا ينظرون إلى الرجل مستنكرين. فقال معاوية: واثك لأمي. زاد الطين بلة، تكلم مرة ثانية، فجعل الصحابة يضربون على أفخاذهم يسكتون، فسكت. ماذا فعل هذا الرجل في صلاته؟ أسألكم، ها؟ فعل؟ لا، أنا أريد معاوية الذي قال للرجل يرحمك الله، والذي قال واثك لأمياه مرة ثانية، ها؟ تكلم، فعل محرما، لأن الكلام كلام الآدميين في الصلاة محرم. أنت تناجي الله، كيف تناجي المخلوقين؟ الإنسان الذي يصلي أيها الإخوة يناجي ربه، كما أشرحه إن شاء الله الآن، يناجي ربه، فكيف يناجي المخلوقين؟ ولهذا كان كلام الآدميين مبطل للصلاة. لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام، دعا الرجل الذي هو معاوية، قال معاوية رضي الله عنه: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأمره بإعادة الصلاة. لماذا؟ لأنه إيش؟ جاهل. ومن هذه القاعدة أيها الإخوة نأخذ أن كل من فعل محظورا في عبادة جاهلا بذلك فليس عليه إثم ولا جناح. ونحن الآن في مناسك الحج، ما تقولون في رجل فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا لا يدري أنه حرام، هل تلزمونه بالفدية والإثم أو لا؟ الجواب: لا نلزمه لا بإثم ولا فدية، لأن الرب عز وجل الذي تعبد عباده يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويقول جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فقال الله: قد فعلت. لو جاءنا قال: أنا والله لبست ثيابي في العمرة قبل أن أقص، فماذا علي؟ نقول: ما دمت جاهلا نعم فليس عليك شيء، ليس عليك شيء، ما عليك إلا أن تنزع الثياب الآن وتلبس ثياب الإحرام وتحلق رأسك أو تقصره، لأن المعتمر لا يتحلل إلا إذا طاف وسعى وقصر أو حلق. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لكمال سياسته إذا اقتضت الحال الشدة فإنه يستعمل الشدة، إذا اقتضت الحال الشدة استعمل الشدة. أضرب لذلك مثلين، المثل الأول كانت امرأة من بني مخزوم من أرقى قبائل العرب، كانت تستعير المتاع وتجحده. تعرفون العارية؟ تستعير المتاع، كيف تستعيره؟ ها؟ تأخذ الإناء تنتفع به وترد على صاحبه، هذه العارية، تأخذ الإناء تنتفع به وترده على صاحبه، تأخذ الفراش تنتفع به وترده على صاحبه، هذه العارية. لكن هذه المرأة ما ترده، تجحده. إذا جاء صاحب المتاع أو صاحب الفراش قال أعطني فراشي أعطني متاعي، قالت ما عندي شيء. والمعير محسن ولا مسيء؟ محسن، وهو أيضا قد ائتمن هذه المرأة فلم يشهد عليها، وإذا ادعي عليها عارية وأنكرت وليس عند المعير بينة، يضيع حقه ولا ما يضيع؟ يضيع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لئلا ينسد باب الإحسان أمر بقطع يد المرأة، انتبه، أمر بقطع يد المرأة التي كانت تستعير المتاع وتجحده. قريش أهمهم الأمر، أهمهم شأن هذه المرأة، امرأة من بني مخزوم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وتقطع، هذا شيء شديد عليهم. فقالوا من يكلم فيها الرسول؟ من يشفع؟ ثم طلبوا من أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما أن يشفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة، يشفع فيها بإيش؟ بألا يقطع يدها. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب وقال له أتشفع منكرا، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام في الناس فاختطب، وأرجو أيها الإخوة أن تركزوا على هذا الحديث، قام فاختطب ثم قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد، وهذا هلاك، لأن هؤلاء صاروا ينفذون الحدود لأهوائهم ولا لأمر الله؟ لأهوائهم، وهذا هو خلاف العدل بل هو الجور التام. ثم قال ويم الله، ايش معنى ويم الله؟ اي والله، ويم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، اللهم صل وسلم عليه. هل تعلمون احدا أشرف نسبا من في النساء من فاطمة بنت محمد؟ لا والله، لا أحد أشرف من فاطمة بنت محمد في النسب إلا أخواتها فهن مثيلاتها، لكن الظاهر أن أخواتها كن قد متن في ذلك الوقت. قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، غضب الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذا يقتضي تعطيل حدود الله، وأن تكون الحدود مبنية على الأهواء. هذا شريف ما نقيم عليه الحد، هذا وضيع أقيم عليه الحد، هذا ليس بعدل وليس بشرع. والله عز وجل لا يقرب أحدا لنسبه ولا لحسبه. يقرب الإنسان لأي شيء؟ لتقواه. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، لتعارف فقط. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأكرم الناس عند الله أتقاهم له. فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف تشفع في حد من حدود الله؟ المثال الثاني، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه خاتم من ذهب، فنزعه النبي عليه الصلاة والسلام من يده، نزعه من يده ورمى به. كيف المعاملة هذه؟ فيها شيء من الشدة ولا لا؟ فيها شيء من الشدة، إذ لو عامله باللين لقال له إن هذا لا يصلح للرجال انزعه، وجعله ينزعه بيده. ومعلوم أن نزع الإنسان خاتمه بيده هو أهون عليه من أن ينزعه غيره، أليس كذلك؟ طيب، تقول نعم ولا تقول بلى؟ نعم، هذا الصواب. إذا قال لك واحد أليس كذا، قل بلى. لو تقول نعم يعني ليس كذا. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى. يروى عنه أنه قال لو قالوا نعم لكفروا. ليش؟ لأنهم إذا قالوا نعم فقد قرروا النفي، إذا قالوا نعم فقد قرروا النفي، يعني لست ربنا. ومعلوم الذي ينكر ربوبية الله يكون كافرا. أقول أيها الإخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام نزع هذا الخاتم وطرحه ثم انصرف، فقيل للرجل خذ خاتمك انتفع به، قال والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارض عنهم أجمعين. هذا فيه نوع شدة، لأن الرجل حاله تقتضي ذلك. أتوقف عند هذه النقطة أيها الإخوة لأرى هل على أحد منكم أيها الحاضرون خاتما من ذهب؟ نعم، من عليه خاتم من ذهب فلينزعه، جزاكم الله خيرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على ذكور الأمة، فلا يحل لأحد أن يلبس خاتما من ذهب لا في الإحرام ولا في مكة ولا في غيره. لكن رجل نصح آخر عن لبس خاتم الذهب فقال له إنني إذا نزعته فإن الست تغضب. وش الست؟ الست يعني اللي فوق الخمس دون السبع، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هذا الست. الست هي المرأة. يقول إن المرأة إذا نزعت الخاتم الذهب تزعل. لماذا؟ قال لأنني إذا نزعته قالت هذا الرجل سيطلقني، وهذه بلية فوق البلية الأولى التي هي لبس الذهب، لبس الرجل الذهب، فإن لبس الرجل الذهب جمرة من نار يضعها في يدك، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا اعتقد أن خلعه يعني فراق امرأته صار هذا إيش؟ ظلمة على ظلمة. أيها الإخوة، أقول إن هذه الصحوة الموجودة ولله الحمد في شباب المسلمين في كل أقطار الدنيا تحتاج إلى حكمة وتأني وتروي حتى تنفذ الأقوال أو النصائح إلى القلوب بهدوء وانشراح صدر. أعتقد أن كل إنسان مسلم إذا جئته بأسلوب لين وتوجيه حكيم أعتقد أنه سوف يوافقك على ما تقول، لكن إذا جئته بأسلوب جاف وعنف فسوف يكون الأمر بالعكس. واعتبر نفسك بنفسك، لو جاءك رجل يتكلم معك بهدوء وإقناع تقبل منه ولا لا؟ نعم تقبل منه، لكن لو جاءك بعنف وشدة أخذتك العزة بالإثم فرددت الحق من أجل عنفه وشدته. وعدتكم بارك الله فيكم أن أقول إن الإنسان المصلي يناجي ربه، يناجي ربه. كيف يناجيه؟ يعني يقع معه الكلام مع الله كمحاورة، واستمع إلى الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. شف كلمة من المصلي، كلمة من الله. وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. سؤال: هل الواحد منا وهو يقرأ الفاتحة في الصلاة يستشعر هذه المناجاة؟ الجواب ها؟ لا، بلا خطأ. نعم، الجواب الحقيقة أنه تفوتنا صلوات كثيرة ما نستشعر هذا أبدا، نستعشر كأن الإنسان يقرأ على أنها ركن من أركان الصلاة والصلاة تبطل بتركها، لكن نستشعر أننا كلما قلنا آية أجابنا الله عز وجل. أكثر الناس وكثير من صلواتنا تفوت ونحن لم نستشعر هذا. إذن أوصي نفسي وإياكم، بارك الله فيكم وجعلنا وإياكم من عبادي الصالحين، أوصي نفسي وإياكم من هذا المكان من جوار بيت الله عز وجل أن نستشعر ونحن نقرأ هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سورة في كتاب الله والتي هي السبع المثاني، أن نستحضر أننا نناجي الله. إذا قلنا الحمد لله رب العالمين فالله عز وجل يقول إيش؟ حمدنا عبدي. إذا قلنا الرحمن الرحيم فالله يقول أثنى علي عبدي. إذا قلنا مالك يوم الدين فالله يقول مجدني عبدي. إذا قلنا إياك نعبد وإياك نستعين فالله يقول هذا بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قلنا اهدنا الصراط المستقيم فالله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. نعمة عظيمة، حمد وثناء وتمجيد واستعانة وعبادة وهداية. ولهذا كانت هذه السورة أعظم سورة في كتاب الله وهي السبع المثاني التي قال الله فيها: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أيها الإخوة، وفيه أيضا شيء آخر يحب أن ننبه عليه. نحن نفعل أوامر الله لأننا مسلمون، والمسلم يجب عليه أن يفعل أوامر الله، ولكن هل نحن نستشعر ونحن ننفذ هذه الأوامر، هل نحن نستشعر توجيه الله لنا بالأمر؟ مثال ذلك: إذا أذن المؤذن نتوضأ للصلاة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. طيب، هل نحن ونحن نتوضأ نستشعر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين؟ هل نحن نستشعر ذلك؟ ها؟ والله يعني الإنسان اللي عنده علم يستشعر أحيانا ويغفل عنها أحيانا، واللي ما عنده والذي ليس عنده علم ما تطرأ على قلبه أبدا. إذن يا أخي المسلم، استشعر وأنت تتوضأ أمر الله الموجه إليك بوصف الإيمان أن تتوضأ: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. طيب، نقطة أخرى: عندما نتوضأ أو نصلي، هل نحن نستشعر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نفعل هذه العبادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إمامنا كأنه أمامنا؟ الجواب نعم. الجواب الغفلة كثيرة، ولكن ينبغي ونحن نفعل العبادة أن نستشعر كأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمامنا يفعلها، لأنه إمامنا، نحن مأمورون باتباعه. وإذا كنا نستشعر أمر الله بالعبادة واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فحينئذ نكون قد حققنا الركنين الأساسيين من العبادة، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه غرر جاء بها الخاطر بفضل الله عز وجل، وهي من أهم ما يكون للمسلمين في مثل هذا الوقت أن يوجهوا إليه. لو سألنا سائل: كم أركان الإسلام؟ لكان كل واحد منا حتى الأطفال يقول هي خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحد، لأن هذه الشهادة يتحقق بها الإخلاص والمتابعة. فبشهادة أن لا إله إلا الله يتحقق إيش؟ الإخلاص. وبشهادة أن محمد رسول الله يتحقق المتابعة. طيب، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، أعظم ركن بعد الشهادتين هي الصلاة. ومع الأسف أن كثيرا من المسلمين يتهاون بها ولا يقيم لها وزنا، وكأنها ليست بشيء عنده، كأنها صفر على اليسار أو حشائش من الزروع لا يؤبه لها، مع أنها أعظم الأركان بعد الشهادتين. لذلك يجب علينا أيها الإخوة أن نعتني بها، لأن الله سبحانه وتعالى اعتنى بها. فمتى فرضت الصلاة؟ ليلة المعراج، التي هي أفضل ليلة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى عرج به حتى جاوز السبع السماوات، وصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام، أقلام القضاء والقدر. طيب، وفرضها الله عليه بواسطة جبريل؟ الجواب لا، بغير واسطة.